السلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب العلم، يقول: باب العلم، يعني وأن العلم هو أول شرط يشرط على الإنسان. أول أن توحد ربك تعالى وتقدس، والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم، اللي ما عنده هذا وليس بعالم ولا يسمى علم. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فمعرفة الله هو أن تثبت ذات الله تعالى وتقدس وأنه مستوٍ على عرشه، وتثبت ربك الفوقية، وتثبت له صفات الكمال تليق بجلاله وعظمته. جميع صفة كمال تثبت لربك تعالى وتقدس، وصفات النقص تنفيها عن ربك تعالى وتقدس. فما أثبته لنفسه تعالى وتقدس في كتاب أثبته، وما أثبته رسوله له أثبته، وما سكت عنه الله اسكت، وما سكت الرسول عنه اسكت. لا تتكلف شيء بالبحث لأنه مزلة أقدام. هذا معرفة الله تعالى وتقدس، تعرفه بأسمائه وصفاته، وتعرف صفاته الكمال والجمال والجلال، فلا تنفي ولا تثبت إلا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتثبت حقائق الأسماء وحقائق الصفات ومعانيها وأسماءها حقيقة بدون تكلف وبدون تشبيه ودون تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما ينبغي لربك أن تثبته، معرفة الله أن تعرف ربك تعالى وتقدس، ومعرفة الرسول أن الله أرسله عليه الصلاة والسلام، وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. فلا يجوز أن نعطي الرسول أشياء هي لرب العالمين. السيد ما يمكن أن تأخذ صفاته تعطيها لعبده، لا يمكن هذا. تأخذ صفات السيد تعطيها العبد، ما يمكن هذا. هذا من باب المثل، ولله المثل الأعلى، من باب المنطق والمعقول. أن السيد له عبد تأخذ صفات السيد وتعطيها عبد، هذا ليس بمعقول ولا منطق. فالشاهد أن لله المثل الأعلى، هو الذي تكرم وتفضل على عبده بالرسالة. فلا يمكن أن تعطي الرسول صفات رب العالمين تعالى وتقدس، وتغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تجعله يشفي المرضى، وتجعله مثلا يشفع لك وهو لم يأذن الله له، وتجعله كذا وتجعله كذا، وتعطيه صفات رب العالمين تعالى وتقدس. لا ينبغي هذا، بل السيد له حقه وحقوقه، الرب تعالى وتقدس له حقوقه، والعبد وهو الرسول له حقوقه. أعط هذا حقه وأعط هذا حقه، وهذا هو الإنصاف وهو العدل وهو الشريعة. والرسول عليه الصلاة والسلام معنى شهادة لا إله إلا الله، لا إله بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وأنه تعالى وأن الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. لا تخترع أشياء أنت ما شرع الرسول ترد عليك، حتى لو قلت إنها عبادة نقول مردودة عليك. لأن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه. أي عمل تعمله تستحسنه بعقلك احذف يضرب به الحائط، كل عمل تعمله استحسانا بعقلك ويخالف الشريعة يضرب به الحائط، يجب أن يضرب به الحائط. لأن الشريعة ليست استحسان العقول ولا اضطراد العلم، لا استحسانا عقلي ولا اضطرادا عرفي، كل هذه لا تنفع. بالشريعة الإسلامية وسط ونور ليس فيها ضرر. ومن استحسن شيئا بعقله نرد عليه ولا نقبل كلامه، ويجب أن يتوب عن هذا الفعل اللي استحسنه بعقله وفعله، نرد عليه ونقول: كل أمر ليس عليه أمر الرسول فهو مردود عليك. ف فلا ينبغي أن تجيب شريعة ليست لم يشرحها الرسول عليه الصلاة والسلام. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرح، الذي شرعه الرسول اعبد ربك فيه. وأما جميع العبادات التي تأتي بها ما شرع الرسول فهي مردودة عليك وتؤديك إلى جهنم، حتى لو استحسنتها ورأيت أنها عبادة وتقول أنا أفعل طاعة وأنا أفعل في محبة الرسول، نقول لك ما عليها سنة الرسول فهي مردودة عليك. والشاهد الترمذي رحمه الله يقول: باب العلم. فهذا العلم هو أن تعرف ربك معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لا تأخذ دينك الإنسان من غير دليل، يقول هذا دليل وش عملك هذا تعمل فيه إيه، يقول أنا عملت كذا وكذا، دليلك ما هو من كتاب الله أو سنة الرسول. معرفة الدين بالأدلة، تعرف دينك بالأدلة، اسأل عن الدليل الصحيح الصريح ولا تسأل كل أحد. انظر الرجل الذي منحه الله التقوى والورع والزهد، اسأله عن دينك الإنسان إذا كنت تثق به وترى أنه من طلبة العلم، فاسأله إذا استحسنت أنه من أهل الورع والتقوى والدين وأنه متبع لسنة الرسول، اسأله عن دينك واسأله عن الدليل الذي تريده الإنسان، ولا تسأل كل أحد، لا تسأل. واستحسن العقل أيضا، الإنسان اللي تجده مثلا صاحب ورع ودين وتقوى ولكنه ليس بعقل، لا تسأله، اسأل العاقل المتقي الورع، وإلا فلا تسأل إلا من تثق به. كما أنك الإنسان إذا أردت أن تبيع وتشتري ما تشتري حب مسود، تشرط على البايع أنه الحب هذا نظيف، وكذلك الدين اسأل عن العالم الذي لا يغرك ولا يخدعك ولا يغشك ولا يزعم أنه من العلماء أيضا، يقول أنا عالم، ولا تسأل غيري وأعطيك كذا وأعطيك كذا، لا تسأل إلا من تثق بدينه وورعه وتقواه وعقله أيضا، اسأله حينئذ. وإذا كان بهذه المثابة وهو مستقيم على دين الشريعة فهذا الذي يسأل عن دين الإنسان. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، لازم نعرف ديننا بأدلته من الكتاب والسنة. نحن نرى أن أئمة الهدى نرى أن الأئمة الأربعة رحمهم الله بنوا لنا جسور علمية، أتباعهم بنوا لنا جسور علمية، هذه الجسور العلمية لا يجوز للمسلم أن يخرج عنها إلا بدليل. أنت حنفي مثلا، امسك بحنيفة مذهب بحنيفة، ولا تخرج عن هذا الجسر العلمي الذي بناه أتباعه إلى يومنا هذا، لا تخرج عن هذا الجسر العلمي إلا بدليل من كتاب الله وسنة الرسول. فإذا خالف الجسر المذهب خالف دليلا، فامسك الدليل واترك ما عليه مذهبك كائنا من كان، اترك ما عليه مذهبك كائنا من كان إذا خالف الدليل. ما دام المذهب هذا الجسر العلمي الذي بناه لنا أئمتنا ما دام موجود في الكتاب، ماشي مع الكتاب والسنة، فأنا مع الكتاب والسنة وأنا مع هذا الدليل. فالأئمة الأربعة وأتباعهم رحمهم الله دوخوا العالم في كتبهم، حتى أدهشوا أوروبا وأدهشوا العالم، أدهشوا أمم الأرض في مؤلفاتهم رحمهم الله، أدهشوا أمم الأرض في مؤلفاتهم رحمهم الله، حتى وصلت إلينا. فأنت يا المسلم إذا كنت على مذهب من المذاهب الأربعة فلا تخالف هذا المذهب إلا بدليل، خالف المذهب دليل من كتاب الله وسنة الرسول فاتركه وخذ بالدليل، ما دام ماشي مع دليل فامسك الدليل، ولا تقول أنا محمدي وأنا كذا وأنا كذا. فهم إن شاء الله محمديون وأخذوا عن الرسول بكاملهم، فبنوا لك جسر، جسر علمي، امسك هذا الجسر، إلا إذا رأيت وأنت من العلماء رأيت أنهم خالفوا دليل فلك أن تفارقهم وتأخذ بالدليل. فتجد الأئمة الكبار هذا يقول أنا شافعي، النووي له 20 مجلد، ومثلا السرخسي حنفي له 20 مجلد، وهذا مثلا مالك المدونة 20 مجلد، وهذا الثاني ابن عقيل له 1400 مجلد حنبلي، وهكذا. ما قالوا أنا محمدي وأنا، يقول لا أنا حنبلي، لكن إذا خالفوا دليل أنا ما أتبعهم، إذا خالفوا ما أتبعهم. فالشاهد أن العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم أتى الترمذي رحمه الله بالسند الصحيح الذي وافقه عليه البخاري ومسلم. نعم. حدثنا ترجم البخاري الترمذي رحمه الله للحديث: إذا أراد الله بعبد باب، إذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في الدين. لا شك أن الفقه في الدين هو العلم، الفقه في الدين كونك الإنسان تدرك تدرس القرآن وتدرك وتدرس السنة لكن تفهم هذا وتفهم هذا. أما دراسة القرآن صما ولا تعرف معناه أو تدرس الحديث صما ولا تعرف معناه فلست بفقيه حينئذ. نقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال عن أبي سعيد ابن أبي هند قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث شرحه العون الدين بن هبيرة رحمه الله الوزير كان وزيرا لأحد الملوك كان وزير لأحد الملوك ومع هذا طبق العالم في العلم رحمه الله انتهت إليه رئاسة العلم ورئاسة الدنيا. وزير يتصرف بالمملكة بمملكة الخليفة اللي هو تحته ما يشاء ويتصرف في العلم ما يشاء. عون الدين مظفر الدين حنبلي الوزير عون الدين بن هبير رضي الله عنه له ليلة كل ليلة مع مادة من مواد العلم يجتمع بعلماء أقطار الأرض بعلماء أقطار الأرض له دار وصالة كبرى ويجتمع ويناقش الناس يناقش هؤلاء بمادتهم هؤلاء بالتفسير هؤلاء بالحديث هؤلاء بالأصول هؤلاء بالكلام العرب هؤلاء بكذا هؤلاء كذا حتى الفلسفة يناقش الناس بالفلسفة. الشاهد أن عون الدين رضي الله عنه له شرح الصحيحين يسمى الصحاح له شرح البخاري ومسلم شرح البخاري ومسلم ولما أتى على هذا الحديث أفرد الحديث هذا بكتاب سماه مذاهب الأربعة أقوال المذاهب أو الأمة أو افتراق الأمة أو قريب من الكلام أو له اسم سماه أظن يوجد في الأسواق يباع الشاهد اختلاف الأئمة بل الرحمة أو قريب من الاسم هذا سماه الرحمة في اختلاف الأئمة ثم أتى اختلفوا في كذا وأجمعوا على كذا واختلفوا في كذا. وأما الصحاح فهو أقرأ أكثر من 26 مجلد الذي هو شرح البخاري ومسلم لكن لما أتى على هذا الحديث أفرده بكتاب مجلد كبير يسمى اختلاف الأئمة الرحمة أو قريب من الكلام هذا في اختلاف الأئمة ثم قال اختلفوا في كذا ويذكر أقوال فلان وفلان واختلفوا واجتمعوا في كذا ويذكر قول فلان وفلان رحمه الله ورضي عنه. الشاهد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اللي يكتب الله له السعادة يفقهه في دينه عن الكتاب يأخذ دينه من الكتاب والسنة ويعرف فقه الكتاب والسنة. فاللي ما هو فقيه ما يعرف كيف يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يعرف كيف يعبد ربه. إذا ما كنت فقيه الإنسان وأنه حتى لو كنت محدث حتى لو كنت محدث تعرف الأحاديث لكن ما تعرف فقهها فقه الأحاديث ما تفهمها ما تستطيع أن تستخرج فقه من الحديث إذا كنت ما درست الفقه الإنسان وتعلمت الفقه وأصول الفقه والحديث وأصوله ما تعرف كيف تستخرج فقه الحديث من الحديث أو فقه الآية من الآية ما تستطيع الإنسان. فالشاهد أن الإنسان يتفقه في الدين فيكون جامعا بين الصحيح بين الأحاديث الصحيحة وبين فقه الحديث الصحيحة فتقرأ الإنسان الحديث وتقرأ الفقه لتكون عالما تقرأ الحديث وتكون من المحدثين وتقرأ الفقه وتكون من الفقهاء لأن الفقه هو اللي يدلك على معنى الحديث. الفقه إذا درست الفقه هو اللي يدلك على معاني الأحاديث كلها لا بد أن تفهم الفقه وتعرفه ليدلك على معاني أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو معاني الآيات القرآنية لا بد من هذا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لا شك أن السعادة سعادة الدارين الدنيا والآخرة بتعلم دين الإسلام والفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طائفة يتفقه في القرآن نفر منكم طائفة يتفقه في الدين فربنا حث على تعلم الفقه الطائفة لتنفر والرسول حث على أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقه الدين على معناه الصحيح ما يقول أنا متفقه وما يدري لابد يفقه الدين ويفهم الدين على معناه الصحيح. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان. نعم. والحديث حسن صحيح لأنه في البخاري ومسلم حديث من يريد الله به خير يفقه في الدين اتفق عليه الشيخان. نعم. باب فضل طلب العلم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب حب طلب العلم. يقول الترمذي رحمه الله باب فضل طلب العلم. إذن هناك علم وهناك فضل طلب له. هناك علم وأنا أسعى إلى هذا العلم، أصير طالب للعلم، يعني أسعى إلى أن أتحصل على هذا العلم. باب فضل طلب العلم. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الأعمى سليمان بن مهران قال حدثنا أبو صالح السمان ذكوان قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله به له طريقا إلى الجنة. هذا الحديث كما ذكرنا سابقا أنه بشارة لإخواننا الذين يأتون لطلب العلم في مكة والمدينة وغيرها من المدن التي ينشر فيها العلم الصحيح الصافي، التي ينشر البلاد التي ينشر فيها الأحاديث الصحيحة الصافية والدين الصحيح السالم، عقيدة سليمة وتوحيد صافي، ويأتون من بلادهم ويتجشمون المصائب والمشاكل وغيرها حتى يأتون إلى البلاد، حتى يأتوا إلى البلاد فيتعلموا العلم، ويقصدون بذلك وجه الله والدار الآخرة والعلم الصحيح الصافي، ليرجعوا إلى بلادهم ليصون ودعاة هناك وسرج في بلادهم، سرج ودعاة إلى في بلادهم. هذا لا شك أنه يدخل في ضمن هذا الحديث، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا بشرى لإخواننا التي يتجشمون المصاعب حتى يأتوا يتعلمون، حتى يأتوا إلى هنا فيتعلمون العلم ويرجعون إلى بلادهم يكونون سرج هناك ونور ونبراسر لبلادهم، يدعونهم إلى الله وإلى الطريقة الصحيحة وإلى العقيدة الصافية والتوحيد الصافي. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني أو امرأة، خير لك من حمر النعم. فالرجل حمل من العلم في البلاد التي درس فيها ثم رجع وصار سراجا منيرا في بلاده ودعا الناس وهدى الناس وهدى كثيرا من الناس، لنهدى رجل واحد أو امرأة واحدة تهتدي لك أحسن من خير النعم الإنسان، أحسن لك من ملء الأرض من النعم، أحسن لك من كل نعم. الشاهد أن سبق أن قلت أنه بشرى لإخواننا الذين يأتونه، والحديث اللي بعده فيه البشارة لإخوان الذين يأتون ويتجشمون المصاعب لأجل أن يطلبوا العلم في البلاد، في هذه البلاد الذي الحمد لله انتشر فيها التوحيد والعقيدة السليمة الصافية. ونسأل الله أن يثبت هذا، أن يثبت الله هذا الدين وهذه العقيدة السليمة الصحيحة الصافية والتوحيد السليم لرب العالمين تعالى وتقدس، فيرجعون إلى بلادهم سرج منيرة يدعون الناس إلى هذا الدين. فلعل الله أن يهدي الأمم بدعوة، لأن كثير من الناس يذهب وحده ويهدي الله به أمم. كثير من الإخوان يحمل العلم ويذهب إلى بلاده فيصير سراجا في بلاده منير، يهدي الله به أمم من الأرض سواء نساء أو رجال. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني أو امرأة من باب الاكتفاء أو امرأة، فخير لك من حمر النعم. نعم. والسلوك والسفر، سواء تمشي الإنسان إلى من بيتك وأنت ساكن بمكة، تأتي إلى الحرم فيه دروس مثلا تدرسها وتتعلم، أو تأتي من بلاد بعيدة تريد أن تتعلم الإنسان، السلوك والمشي هو الطريق التي تسلكه الإنسان، تريد علم، تريد العلم الصافي الموصلك إلى ربك. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه بشرى لا شك في هذا لكل طالب علم يطلب لوجه الله والدار الآخرة، وليعلم الناس الخير. معلم الناس الخير، أفضل أمة محمد معلم الناس الخير. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد العتكي عن أبي جعفر بن رازي عن ربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا ربيع بن أنس الربيع بن أنس عن أنس بن مالك. عن أنس الربيع بن أنس ابن أنس بن مالك يعني ولد أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، يعني طه خرج من بيته أو سافر من بلاده ليطلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع، يعني أنه كأنه في السبيل، يعني لو مات كان شهيدا لأنه في سبيل الله. أخبر الرسول أنه في سبيل الله، فمن خرج من بلاده يريد طلب العلم أو خرج من بيته يريد طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته أو بلاده. هذا أيضا بشرى لإخوان يسافرون ويتكلفون المصاعب والمشاكل حتى يرجعوا إلى بلادهم، فإنك في سبيل الله حتى ترجع. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن غريب. نعم، غرابته من الرازي، غرابة الحديث هنا من الرازي. نعم. ورواه بعضهم فلم يرفع، ورواه بعضهم فأوقفه ولم يرفعه. طيب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى. قال أبو عيسى هذا حديث ضعيف الإسناد، أبو داود يضعف، ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه، واسم أبي داود نفيع الأعمى، تكلم فيه قتادة وغير واحد من أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي، وسبق أن قلنا أن محمد بن حميد الرازي من مشايخ بن جرير، وهم خمسة كلهم ضعاف، كلهم لا تحمل عنهم شيء الإنسان، كلهم مشايخ بن جرير رحمه الله، محمد بن حميد ومحمد بن مقاتل وحميد بن علي إلى آخر، خمسة مشايخ بن جرير إذا قال حدثنا فلان حدثنا فلان فلا تثق به من ناحية التفسير، لأنهم يروون عن ابن عباس مناكير، يروون عن ابن عباس وغيره من الصحابة مناكير، فلا تلتفت إلى ما يأتي به ابن جرير رحمه الله من الأحاديث. لكن إذا قال لك القول في تأويل قوله تعالى ثم يأتي بالآية ثم يتكلم عليها من تلقاء نفسه ثم يقول وبمثل ما قلنا قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، انظر الأسلوب رحمه الله، انظر الأسلوب العلمي، القول في تأويل قوله تعالى ثم يأتي بالآية ثم يشرحها شرحا وافيا ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي هو وبمثل ما قلنا، انظر الإنصاف، وبمثل ما قلنا قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، هذا لم يسبقه أحد إلى هذا الأسلوب. لكن إذا قال حدثنا فلان وحدثنا فلان فلا تثق بالأحاديث اللي يأتي بها، لأنهم يروون عن ابن عباس مناكير ويرمون موضوعات ويرمون، لكن تفسيره للقرآن هو إمام، تفسيره للقرآن من تلقاء نفسه هو إمام، وإذا نقل عن السلف مثل قتادة ومثل عكرمة وغيره فنقله صحيح، لكن إذا أتى بالأحاديث وسنسندها إلى ابن عباس أو ابن عمر أو ابن مسعود فخمسة من مشايخي منكر الحديث، لا يقبل لهم حديث، ضعاف كلهم. الشاهد بين يدينا الآن محمد بن حميد الرازي قال حدثنا محمد بن المعلى ابن المعلى قال عن زياد بن خيثمة عن زياد بن خيثمة عن أبي داود نفيع، عن أبي داود نفيع سماه الترمذي نفيع، عن عبد الله بن سخبرة عن أبيه، وذكر الترمذي أن بن نفيع أبو داود هذا ما مجهول أو ما يعرف، وذكر بن سخبرة أنه ليس بشيء وأبيه ليس بشيء ولم تثبت له صحبة، فالحديث هذا كله مظلم في مظلم، ظلام في ظلام. الشاهد أننا نأتي بالحديث نعرفه ولا علينا من كونه ضعيف أو موضوع، نعرف الحديث اللي أخرجه الترمذي، يقول حدثنا إلى آخره ابن سخبرة قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى من ذنوبه. كما ترون أن الحديث ساقط لا قيمة له، كون كفارة لذنوبه إذا طلب العلم كان كفارة للذنوب، هذا يحتاج إلى أدلة صحيحة صريحة، لأن إسقاط الذنوب لابد لنا من أحاديث صحيحة صريحة، وإلا ما تسقط بأحاديث ضعيفة. نعم. باب ما جاء في كتمان العلم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن بديل أحمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عمارة بن زازان عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في كتمان العلم. باب ما جاء في كتمان العلم أن الإنسان إذا سئل عن علم يعلمه لا يكتمه، لأنه يلجم بلجام النار كما ذكر معاذ بن جبل كان رديفا للنبي على حمار كما سيأتي. يقول الترمذي هنا رحمه الله حدثنا أحمد بن بديل. أحمد بن بديل قال حدثنا عبد الله بن نمير. وسبق أن قلنا أن محمد الذي يروي عنه البخاري ومسلم اسمه محمد بن عبد الله بن نمير، هو ولد هذا ولد عبد الله بن نمير، ومحمد من العاشرة وبن نمير من التاسعة اللي هو عبد الله بن يدينا. قال حدثنا عمار بن زعزان قال حدثنا علي بن الحكم قال عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. وسيأتي شاهد لحديث أبي هريرة في حديث معاذ بن جبل كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. فقال ألا أخبرك بحق الله على العباد وحق العباد على الله يا معاذ؟ قال بلى يا رسول الله. فأخبره قال ألا أخبر الناس يا رسول الله؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا. يقول فلم أخبر به أحدا حتى جاءه الموت. فأخبره يقول تحرجا من أكون كمت العلم، ومن كتم العلم وعلما ويعلمه ألجمه الله بلجام من النار. فالشاهد أن معاذ شهد لأبي هريرة بأن من كتم علما يعلمه صحيحا صريحا يفيد الناس ألجمه الله بلجام من النار. لكن كون يتسرع إلى كذا ولا كذا، يقول في بعض الأحاديث من حرم لا أدري أصيبت مقاتله. بعض الآثار عن السلف رحمهم الله يقول من ترك أو من حرم لا أدري فقد أصيبت مقاتله، من حرم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. مالك رحمه الله أتاه الركب من الشام، ركب جيش جيوش، وناخوا ببابه وسألوه عن 60 مسألة، أجاب عن 3 أو 4 أو 10، ثم الباقي قال لا أدري. كيف مالك ابن أنس تضربك أكباد الإبل من الآفاق ومن الشرق والغرب لا تدري؟ قال اخرجوا في الشارع وقولوا مالك ما يدري. قولوا مالك هذا هو الورع وهذا هو ما أدري، خلاص ما أدري. تقبرني أجاوبك على شيء ما أعرف ما أدري، لا تقبرني على شيء. فمن حرم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني أن الشيطان دخل عليه في مقاتل فقتله الشيطان. إذا حرمت لا أدري، إذا سئلت عن علم لا تفتي تسرع بالفتوى، بل استخر الله وفكر وانظر الأدلة إن كنت تعرف الأدلة، وشاور من حولك من العلماء ومن طلبة العلم، ثم بعد ذلك أم أقول لا أدري يا فلان والله ما أدري، وإلا أفتيه بما تعلم بما علمت من المعلومات. الشيم الشاهد أنه من كتم علما يعلمه ألزم باللجام من النار. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من الصحابة من أحاديث الصحابة عن جابر وعبد الله بن عمرو. نعم. والحديث حسن. نعم. باب ما جاء في الاستنصاء بمن يطلب العلم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن زيد قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال أبو عيسى قال علي قال يحيى بن سعيد كان شعبة يباعف أبا هارون العبدي. قال يحيى بن سعيد ما زال ابن عون يروي عن أبي هارون العبدي حتى مات، وأبو هارون اسمه عمارة بن جوي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الاستنصاء بمن يطلبون العلم، يعني الوصية بهم، يعني توص بهم إذا جاءوك يطلبون العلم ويستفيدون منك توص بهم الإنسان استوصي بهم خيرا. يقول حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان بن زيد بنسخة لا وكيع حدثنا سفيان بن وكيع ولد وكيع بن الجراح بن الرواسي قال حدثنا أبو داود الحفري واسمه سليمان بن داود قال حدثنا عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو هارون العبدي وسمعت ما قال فيه شعبة رضي الله عنه. شعبة هو أول من جرح الرجال وأول من ذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. شعبة هو أول من ذب من جرح الرجال في الحديث الضعيف الصحيح وأول من ذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قبل شعبة إمام مثله مثل عبد الله بن إدريس أو غيره أئمة حفاظ من شعبة نقدم حنا شعبة. نحن نقدم شعبة على غيره ولو كانوا من الحفاظ إلا الإمام أحمد والإمام مالك فإننا نقدم مالك ونقدم أحمد على شعبة وإن كان من مشايخهم من مشايخ المشايخ. لكن إذا كان الإمام أحمد له رأي في هذا أو مالك بن أنس له رأي في هذا فنقدمهما على شعبة. أما ما عداهما من الرواة فنقدم شعبة على غيره. وإن كان بعض المحدثين يقدم سفيان الثوري على شعبة إذا اختلف سفيان الثوري مع شعبة أخذوا برأي سفيان الثوري وبعضهم يأخذ برأي شعبة. وشعبة لا شك أنه إمام حافظ جليل وإذا جرح أحد فجرحه لا شك أنه يؤخذ به. إذا جرح أحدا جرحه يؤخذ به لكن إذا خلفه غيره مثله فيه فنحن نأخذ بشعبة نأخذ بما جرح بالجرح لأن شعبة جرحهم. أما من وثقه فله ذلك. لكن شعبة الجارح عندنا قد اطلع على شيء ما اطلع عليه المعدل. الجارح عندنا كشعبة اطلع على شيء في هذا الرجل ما اطلع عليه المعدل. عندنا معدل وعندنا جارح. الجارح اطلع على جارح شيء يجرحه وأنت المعدل ما اطلعت على هذا. قلت الترمذي رحمه الله حدثنا أبو هارون العبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نعم فنتعلم منه ونتفقه عليه فحدثنا رضي الله عنه أبي سعيد الخدري قال أبشروا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم. أبو سعيد يرحب بتلاميذه يقول مرحبا بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنه أوصانا قال استوصوا بمن يأتوكم يطلبون العلم استوصوا بهم خيرا. فيقول أبو سعيد رحمه الله نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة إن الناس سيكونون لكم تبع. الناس لكم تبع يا أصحاب الرسول وتكونون أئمة وأنتم اللي تقودون العالم. أنتم يا أصحاب الرسول سيكون الناس لكم تبع وتكونون أئمة العالم فاستوصوا بمن يأتيكم يطلب العلم خيرا. نعم. وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأراضين. إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض من أقطار من آفاق الأرض يطلبون العلم ويتفقهون على يديكم. نعم. فاستوصوا بهم خيرا. نعم. فاستوصوا بهم خيرا يعني هم وصيتكم وصية الرسول أوصاكم بهم أن تستوصوا بتلاميذكم خيرا ليأتون من أقطار الأرض يطلبون العلم عليكم يا صحابة رسول الله لأن ستنتهي الرئاسة رئاسة أمة محمد كلها فيكم يا أصحاب رسول الله. فإذا أتاكم أقطار الأرض يطلبون العلم منكم يا أصحاب الرسول فاستوصوا بمن يأتوكم خيرا. نعم. هذا الحديث ماشي إلى يوم القيامة. كل من أتى يطلب العلم يجب على المسلمين أن يستوصوا به خيرا وأن لا يطردوه وأن لا يضايقوه وأن لا يردوه إلى بلاده وأن يكرموه حتى يطلب العلم ويتحصل على ثروة من العلم ليكون سراجا لبلاده. أما أن نضايقه ونرجع إلى بلاده هذا ليس من الدين في شيء. وإن كان السياسة قد تقضي بشيء آخر لا أعلمه أنا السياسة قد تقضي بشيء آخر لكن الشخص الذي يأتي ليس له غرض إلا طلب العلم يجب أن يوسع له المكان وأن يفسح له المجال وأن يترك أن يطلب العلم حتى يكون سراجا حتى يكون سراجا في بلاده. يجب هذا وجوبا على المسلمين أن يحتضنوه وأن يراعوه وأن يجعلوه إماما وسراجا لبلاده ولا يضايقوه ولا يأخذوه ويسفروه بالقوة ولا كذا. لكن إذا كان هناك سياسة للدولة لا نتدخل بها. نحن لا نتدخل بهذه المسائل التي هي سياسة للدولة لا نتدخل بها. إنما نتكلم عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ووصيته لأصحابه بأن يستوصوا بمن يأتون يطلبون العلم من بلادهم يتحملون المشاق يتحملون كل شيء يتحملون المصاعب وقد يجوع وقد يعرى وقد يعطش لأجل طلب العلم، يأتي حتى يصل إلى البلاد اللي يرى فيها أنه أنها معين لا ينضب، وأنه يرتوي منها، يرتوي من هذا المعين الذي لا ينضب في البلاد المسلمة، ويجب على المسلمين أن يرحبوا به وأن يفسحوا له المجال وأن يتركوه يطلب العلم حتى يكون سراجا في بلاده ويكون داعية وإماما في بلاده. قال نعم. رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال فكان أبو سعيد إذا رآنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا أبو هارون العبدي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا هارون أتى أبا سعيد الخدري فقال له مرحبا بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول أوصانا بكم. فروى له الحديث الذي سبق وهو أن الرسول قال سيأتوكم أناسا قال من الشرق يعني ومن الغرب أيضا باب الاكتفاء، قد يأتي أناسا من الشرق وقد يأتي أناسا من الغرب وقد يأتوا من الشمال والجنوب، قد تأتي أمم تطلب العلم في الحرمين مثلا أو في غيرهما، يطلبون العلم النافع الصريح الصافي، يريد الناس اليوم الحديث الدين الصحيح الصافي، الناس اليوم يبحثون عن الشريعة وعن الدين الصحيح الصافي التي لا كدر فيه ولا ظلمة فيه أيضا مثل الشمس لا ظلمة فيه، فالناس يطلبون هذا الدين يطلبون ويبحثون عنه، فتجدهم يأتون أفواجا أفواجا ليطلبوا هذا الدين الصافي الذي يوصلهم إلى الله تعالى وتقدس، فلا يجوز أن يضايقوا. يقول أبو سعيد الخدري مرحبا بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، لقد أوصانا رسول الله، وقوله أوصانا يعني نحن الصحابة رضي الله عنهم يعني نحن أصحاب الرسول، أوصانا أن نستوصي بالناس اللي يأتون يقرؤون على أصحاب رسول الله لأنهم أصبحوا كالنجوم، أصبح الصحابة رضي الله عنهم في وقتهم كالنجوم، يأتي الناس إليهم يقتبسون من نورهم مثل النجوم رحمهم الله ورضي عنهم، يقتبس العالم كله والآفاق كلها تأتي تطلب العلم من الصحابة رضي الله عنهم ويأخذ منهم. حتى قال الزهري إني لم أجد أحاديث في الحجاز مثل الحديث اللي وجدتها في الشام، وجدت أحاديث في الشام لم أجدها في هذا، فالزهري راح يطلب العلم يقول أنا رحت أطلب العلم وأنظر من الأحاديث التي خفيت علينا، يقول وجدت أحاديث كثيرة مع الصحابة في الشام وفي غيرها من الآفاق، فشاهد أن الذين يأتون يطلبون العلم أولا أن الرسول بشرهم في الحديث السابق أنه يسلك فيه طريق من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الجنة، وأنه مجاهد في سبيل الله وأنه في سبيل الله أيضا إلى آخره، والثاني أنه يرحب به ويفسح له المجال ويترك يطلب العلم حتى ينتهي، فإذا انتهى فإنه يرجع إن شاء الله بدين صافي صحيح صريح ويكون إماما وداعيا وسراجا في بلاده، وهذا هو الذي يهتف له الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام يهتف إلى هذا أنه إذا أتى إلى الصحابة وأخذ من العلم وأخذ من النور رجع كذلك وصار داعية وصار إماما وصار شمسا أو قمرا أو نبراسا لبلاده، هذا هو الذي يهتف له الرسول في وصية أبي سعيد الخدري وغيره من الصحابة، وهذا الكلام قائم إلى يوم القيامة، إذا رأينا طلبة العلم يجب أن نفتح لهم المجال وأن نعلمهم العلم الصحيح الصافي لأنهم أمانة بأيدينا، أمانة كل عالم أو كل مدرس أو كل طالب علم أمانة في يديك ما بين يديك، فاحذف عنهم ما يضرهم وأعطهم ما ينفعهم، أعطهم الذي ينفعهم وامنع عنهم ما يضرهم، حتى من الكتب حتى من المؤلفات تجد كتاب في السوق يباع وهو شر، تقول يا جماعة ترى هذا الكتاب شر لأنك مسؤول يوم القيامة عن هؤلاء اللي بين يديك، أمانة بين يديك، فطلبة العلم اليوم يجب أن يعطوا العلم الصحيح الصافي ليرجعوا إن شاء الله نبراسا وسراجا لبلاده وإماما وداعية، فلك أجر أنت الإنسان اللي تعلم عليك وهو له أجر أيضا لا ينقص من أجر الاثنين شيئا. نعم. باب ما جاء في ذهاب العلم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وزياد بن لبيد قال وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو وعن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في ذهاب العلم قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان يقال له كوفي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال يشيله من قلوب الرجال لا لكن يميت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا أو قال رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. هذا ما أكثره في زماننا هذا وهو يصدق زماننا هذا اليوم يصدق عليه حديث حذيفة رضي الله عنه يأتي على الناس زمان يكثر القلم ويكثر الجهل ويكثر القرى ويكثر المفتون ويكثر الخطبة ويكثر الجهل ويكثر الدجل ويكثر الفتن ويكثر حتى السحر. هذا في حديث حذيفة في أشراط الساعة يأتي على الناس زمان يكثر القلم. انظر في الزمن المنصرم الرابع عشر قرن وزمننا هذا كثر القلم بشكل فظيع. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. انظر لكن سيأتي على الناس زمان يكثر القلم. انظر الأطفال يكتبون والنساء تكتب والحجاج تكتب كثر القلم كثر الكتبة ويكثر القرى أيضا يكثر القرى. انظر القرى كل إنسان يفتح فمه ويقرأ عاد على أي تلاوة كانت يكثر القلم ويكثر القرى ويكثر الخطبة ويكثر المفتون. هذا زماننا اليوم والزمان اللي انصرم الزمان الرابع عشر القرن الرابع عشر اللي انصرم وأول قرننا هذا العشر السنين اللي احنا فيها كثر كل شيء التي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو علامة من علامات الساعة. ويكثر الدجل كما ترون ويكثر حتى الشعوذة والسحر يكثر وهكذا كثر اليوم كل في كل شيء ويكثر الغلو ويكثر كذا وكذا. الشاهد أن هذا الحديث الذي أورده الترمذي رحمه الله شاهد له الحديث السابق حديث أبي هريرة. العلم ما ينزع من صدور الرجال ولكن يموت العلماء. العلماء السرج في الأرض نور الأرض. ولهذا يقول تعالى في آخر الرعد يقول في آخر سورة الرعد ألم ترى أن الله أن الأرض ننقصها ألم ترى أن الأرض ننقصها من أطرافها نقصها موت العلماء. نقص الأرض من أطرافها هو موت العلماء لأنهم السرج في الأرض هم الذين ينيرون الأرض وهو الذي تمطر الأرض بدعائهم وينبت العشب وترعى البهائم بدعائهم الصالح. فإذا نزع العلماء نزع العالم الصافي نزع ومات خلفه غيره من اللي يخلفهم؟ ما يدقون الناس عالم ولا يقول علماء كالذي نزع الذي ماتوا ما يجدون. إذن يرجع الناس لمين؟ يرجعون إلى ناس ما يلقون إلا يتخذون رؤوسا تعالى نفتيكم ويروحوا لفلان يفتيهم وعلان يفتيهم وهذا يفتيهم وهذا يفتيهم وهذا يقول وهذا يقول. اتخذ الناس رؤساء وفي رواية رؤوسا جهالا فسويلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. هذا الزمان اللي نحن فيه والزمان المنصرم زماننا هذا والزمان آخر زمان القرن الرابع عشر كله وجد هذا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو علامة من علامات النبوة. وليحذر المسلم من هل المفتين اللي يكل يسأل ويفتي بغير علم ينصب نفسه للفتوى وهو لا علم عنده. هذا من الرؤساء الذين اتخذوا لا ينزع الله العلم يشيله من قلوب الرجال ولكن بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا أو قال رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بعلم بغير علم فظلوا وأظلوا. ما أكثر من أظل الناس اليوم كثير من طلبة العلم أو من يزعم أنه من طلبة العلم يسأل ويفتي ويظل الناس يسأل ويفتي ويظل الناس في فتوى. هذا حصل وهو علامة من علامات النبوة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام من 15 قرن. وفي الباب عن عائشة وزياد بن نبيل. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من أحاديث الصحابة عائشة رضي الله عنها وزياد بن لبيد. نعم. يقول الحديث في البخاري ومسلم لا ينزع الله العلم ينزعه من نقول بالرجال. الحديث في الصحيحين لا ينزع الله العلم من نزعا من حضور الرجال ولكن بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. هذا الحديث متفق عليه. فالشاهد أنه فيه شاهد حديث عائشة وحديث أيضا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزهري عن عروة عن عبد الله عن عائشة عن عبد الله بن عمرو بن عاص وعن الزهري عن عائشة وشاه ولبيد بن عامر. نعم. أو لبيد بن أصل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه جبير بن نفيل عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يقتلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلف منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثقلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان. وقد روي عن معاوية بن صالح نحو هذا وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن والموشك أن يكون الدارمي صاحب السنن. قال حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح معاوية بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن عبد الرحمن بن جبير بن مطعم عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي غير القرشي. عندنا جبير بن مطعم قرشي وعندنا جبير بن نفير حضرمي. فهذا ولد جبير بن نفير الحضرمي عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي. قال حدثنا عن أبي جبير بن نفير الحضرمي أن النبي عن أبي الدرداء رضي الله عنهم عنه قال إن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فشخص ببصره إلى السماء وهو يكبر ويتفكر في خلق السماء فقال نعم هذا أوان يختلف العلم من الناس. فقال لما شخص ببصره إلى السماء قال عليه الصلاة والسلام هذا أوان ينزع فيه العلم أو يختلس فيه العلم يعني يؤخذ اختلاس يؤخذ العلم من العلماء يموتون ويختلس. فإذا مات العلم مات العلماء العلماء مات العلم معهم يختلس فيه العلم بموت العلماء. هذا أوان اختلاس العلم يعني يموت العلماء فيختلس العلم معهم يموت العلم معهم. نعم. فقال رجل قال زياد بن لبيد الصحابي لجبير كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن. فقال زياد بن لبيد لجبير كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن. فقال لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. يقول كيف يختلس منا القرآن أو يختلس منا ديننا ونحن نقرأ القرآن؟ والله لنقرأنه أبناءنا ونقرأنه نساءنا وأبناءنا أبناءهم إلى آخره. فكيف يختلس كيف يؤخذ منا كلام الله وكتاب الله أو سنة الرسول ونحن نقرأه ونقرر نساءنا ونقرر أبناءنا؟ هذا كلام زياد بن لبيد. نعم. فقال ثكلتك أمك يا زياد فقال ثكلتك يعني فقدتك أمك يا زياد كنت شابا ففقدتك وأنت شاب، ذكلتك أمك يا زياد، لقد كنت أظن أنك فقيها، فلا يرى هذا الرأي ليس بفقيه، لأن الفقه هو أن تفهم الأشياء على معانيها الصحيحة يا الإنسان. نعم. قال هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى هل نفعتهم؟ إذن سيكون القرآن مثل هذا، قرآن يلعب به الناس، قرآن مثل كلام الله، إلا أنه لا يغير ولا يبدل لأن الله حفظه، لكن يغير بالتلاوة ويغير باللعب بالتلاعب به ويغير بالمد الطويل والإدغام الطويل ويغير بكذا ويغير بكذا، أما نفس القرآن فهو محفوظ لا يمكن أن يبدل ولا يغير، لكن يغير بالتلاوة، تلاوة الآدميين هي الذي يغيرونها، نفس التلاوة اللي يأتي بها، لأن التلاوة والقراءة للقاري والقرآن لرب العالمين، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، الكلام كلام الباري، القرآن كلام للباري تعالى وتقدس، لكن الصوت والتلاوة والنبرات والنغمة للقاري، فهي تنسب إلى القاري، لك أنت تحسنت، ولهذا يقول الرسول حسنوا أصواتكم بالقرآن، حسنوا أصواتكم بالقرآن، يعني حسن التلاوة، تلاوتك بالقرآن حسنها، خل ربك يستمع لك، إن الله لم يزل ما أذن لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن، حسن صوتك بالقرآن الإنسان فيكون لك أجر في هذا في تحسين الصوت، لأن الله يستمع لك والملائكة تستمع لك، فالتلاوة تلاوة القاري والكلام كلام الباري تعالى وتقدس، فكلام الباري لا يمكن أن يغير ولا يبدل، بل هو محفوظ، إن نحن نزلنا الذكرى وهو القرآن وإنا له لحافظون، لكن يغير بالتلاوات وبالمد والإدغام وبالأشياء التي قد تحدث لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا صحابته. فكلتك أمك زياد إني لأظنك من الفقهاء، انظر التوراة وانظر الإنجيل هل نفعتهم ما نفعتهم، انظر القرآن اليوم هل نفع الناس ما نفع الناس، القرآن بين يدي الناس اليوم، جميع أمم الأرض اليوم اللي يقولون أنهم مسلمون بين يديهم القرآن، هل نفعهم ما نفعهم، تجد يتلو القرآن ويقول يا مدد يا بدوي مدد يا رفاوي يقرأ القرآن ما نفعه القرآن، تجده يذبح لغير الله وهو يقرأ القرآن، هل نفعه القرآن ما نفعه، إذا صاروا مثل اليهود والنصارى ما نفعتهم التوراة ولا الإنجيل، يعني يتعجب أنت زياد ما تفهم أنك تقرأ القرآن وتقرأ نساءك وتقرأ أبنائك وبس، لا هناك شيء آخر وهو أن التوراة هذه بيد اليهود والإنجيل بيد النصارى، هل نفعهم هذا؟ والقرآن رايح ما ينفعكم يا ناس، القرآن رايح ما ينفع الناس في آخر الزمان، لأنه يأتي على الناس زمان يقرأ ولا يدري وش يقرأ، يقرأ القرآن اللي هو كلام رب العالمين لكن ما يدري وش يقرأ، يتكلم يقرأ كلمة ثم يسكت ساعتين وثلاث ثم يأتي بالكلمة الأخرى، أو يقرأ القرآن هذا أو يقرأ القرآن لكن ما يدري وش الكلام اللي هو يقوله، لا يدري وش هو كما تعلمون، أو أنه يقرأ القرآن حقيقة ولكن لا يعمل به، يقرأ القرآن حقيقة لكن ما يعمل به، لا عمل به، ما يعملون به كاليهود والنصارى ما عملوا بكتابهم، بصرف النظر عن التغيير، التغيير ما غير القرآن لكن ما يعمل به، فإذا لم يعمل به صار مركونا، صار كتاب الله وصار كلام رب العالمين مركونا عند الناس إذا لم يعملوا به، فهذا هو التعجب، فكلتك أمك زياد إني لأظنك من فقهاء المدينة، هذه التوراة نفعت الناس لأنهم لم يعملوا بها، هذا الإنجيل نفع الناس لم يعملوا به، كذلك القرآن رايح يقرؤونه لكن لا يعملون به. قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول وصدق أبو الدرداء، فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء قال صدق أبو الدرداء. يقول جبير بن نفير فلقيت عبادة بن الصامت الصحابي الجليل وهو من أحد النقباء، أحد النقباء الاثنى عشر في منى الذي بايعوا الرسول في منى وجعلهم نقباء على السبعين اثنى عشر نقيبا، فقال عبادة فقصصت عليه القصة فقال صدق أبو الدرداء صدق أبو الدرداء، ثم زاده حديثا. نعم. إن شئت لو حدثنك بأول علم يرفع من الناس، إن شئت لو حدثنك بأول علم يرفع من الناس. نعم. الخشوع في الصلاة الإنسان يدخل في الصلاة وقلبه ساهل الله، يدخل يصلي وصارت أوتوماتيك الصلاة، يجي يسمع الإمام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ركوع أكبر، ثم يخرج كم صلى الإمام ما يدري، كم صلى هل سهى ما يدري، هل ركع كم ما يدري، وش قرأ القراءة اللي قرأ في السورة الأولى ما يدري، السورة الثانية وش ما يدري، هذا عامة الناس اليوم إلا من شاء الله، إلا من شاء الله لا تخلو الأرض، وإلا فعامة الناس اليوم يدخل الصلاة ويخرج، اسأله عن اللي قرأ الإمام في المغرب ما يدري، السورة الأولى وشي والسورة الثانية وش ما يدري، لأنه القلب ساهل الله سارح فهذا ما حدث به عبادة بن الصامت، يذهب أول شيء يذهب الخشوع من الناس. نعم. يقول عبادة لجبير بن نفيل يوشك أن تدخل المسجد بكامله، مسجد جماعة يصلون لا تجد فيه واحدا خاشعا. يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن غريب والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.